وما تشاءون إلا وما تشاءون إلا إلا أن يشاء الله إلا أن يشاء الله الله رب العالمين الله رب العالمين.